عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. ترك الوطن مكرها يعتبر ابتلاء عظيما وفتنة عظيمة، فكم للمرء من الذكريات، وكم له من الأهل، وكم له من الأصحاب، وكم له من الأحباب، فيترك كل هذا من أجل مبدئه وعقيدته، ولا سيما لو كان الرجل صاحب مكانة وكثير المال كالصديق رضي الله عنه، حينها تكون التضحية أعظم. فالصديق تاجر أوضاعه مستقرة وتجارته رابحة، وها هو يترك الاستقرار والراحة وينطلق مهاجرا إلى أرض مجهولة وأقوام غريبة. ثم أي البلاد يترك؟ يترك مكة المكرمة، زادها الله تكريما وتشريفا، يترك البلد الحرام، يترك أشرف بقعة في الأرض من أجل قضية عادلة. فجزاه الله عن الإسلام خيرا ورضي الله عنه وأرضاه. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال: أما والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. أخرجه أبو يعلى. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. لقد طلب الصديق رضي الله عنه من رفيقه محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون صاحبه في الهجرة، بل بكى فرحا لما وافق النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الصحبة يا أبا بكر. هذه الصحبة الخطيرة ستكون فيها النفس مهددة، ويكون فيها ذهاب المال، ويكون فيها مفارقة الأهل، ويكون فيها ترك الوطن. لكن ما دامت في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر يبكي الصديق فرحا لأجله. خرج أبو بكر ماضيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاركا العشيرة والأولاد والخلان والأوطان. تراه ماذا يريد؟ إنه يريد وجه الله والدار الآخرة. خرج أبو بكر ولم يستأذن من قبيلته، كان محمد قبيلته صلى الله عليه وسلم. لم يودع أبو بكر أهله، فقد كان محمد كل أهله صلى الله عليه وسلم. رضي أبو بكر بالهجرة من وطنه، قد كانت الأرض التي يطؤها محمد هي موطنه صلى الله عليه وسلم. ولم يخرج الصديق رضي الله عنه خاوي اليدين، بل احتمل أبو بكر ماله كله، وكان ماله 5 أو 6 آلاف دينار، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه كله. فدخل أبو قحافة والد أبي بكر على أولاد أبي بكر، وكان أبو قحافة شيخا كبيرا قد فقد بصره، وكان تلك اللحظة على كفره، فدخل عليهم وقال لهم: والله إني لأرى أبا بكر قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، أي ذهب بنفسه وذهب بما يملك من المال وهو يتوجع ويتألم من هذه الحال. فقال له أسماء: كلا يا أبتي، لقد ترك لنا أبو بكر خيرا كثيرا. فقال الجد: أريني. فأخذت أسماء أحجارا ووضعتها في الكوة، ووضعت عليها ثوبا، وأمسكت بيده وقالت: انظر. فلما لمس هذه الأحجار ظنها ذهبا وفضة، فقال: لئن ترك لكم ذلك فقد ترك لكم خيرا كثيرا. نعم، هذه الروح التضامنية من أسماء رضي الله عنها تريد أن تطيب خاطر جدها، فتلجأ إلى هذه الحيلة. والصديق رضي الله عنه إنما ترك لهم الله ورسوله. خرج الصديق رضي الله عنه من مكة، البلد التي نشأ فيها وترعرع فيها وأحبها، ليكون في صحبة صديقه، ويلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر نظرة على مكة، نظرة على جبالها، نظرة على وديانها، نظرة على بيوتها، نظرة على بيتها المحرم. إنها نظرة حزن، نظرة ألم، يلقون نظرة وداع على موطنهم قائلا: والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أيها الأحباب، ما أقسى أن يفارق المرء وطنه، دموعه صلى الله عليه وسلم تهراق على وجنتيه، لكنه يعلن للدنيا أن وطن الداعية حيث مصلحة الدعوة، فلتهجر الأوطان حتى ولو كانت أحب الأوطان من أجل نصرة الإيمان. ومما يجدر ذكره أن مما حصل في طريق الهجرة أن سراق بن مالك المذلجي لما لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر طامعا في أعطية قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ساخت قوائم فرسه في الأرض، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلب الأمان: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كسرى بن هرمز. وحدث هذا فعلا، فجاءت التيجان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أين سراقة؟ فجيء به فأخذ التاج بيده وألبسه سراقة وقال: الحمد لله الذي سلبها كسرى بن هرمز وألبسها أعرابيا من بني مدلج. أيها الأحبة، إنها أحلام الأمس لكنها حقائق اليوم، إنها الثقة بموعود الله، بمستقبل هذا الدين في غمرة الأحداث وفي أشد الأوقات وفي أعظم الأزمات. فكان الناس يعتقدون أنه ربما يقبض على محمد عليه الصلاة والسلام في أي مكان، وينتهي تاريخ الدين، ولكن الأمر عند الله تعالى كان غير ذلك. يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، ونحن نرى هذا المشهد، نلحظ فرح الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. أهل المدينة يتحدثون في البيوت وفي الشوارع: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أضاء من المدينة كل شيء. نعم، رحبت المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما رحبت بالمهاجرين، لكن يبقى المرء مرتبطا عاطفيا ببلده. الإنسان بطبيعته يحب البلد التي ولد فيها ونشأ فيها، له فيها ذكرياته، إضافة إلى أن المدينة كانت محمومة في ذلك الوقت، فكان من شأن تغير الجو على المهاجرين أنهم لما دخلوا إلى المدينة استوخموا هواءها وأصابتهم حماها، حتى إن بلالا كان من شدة شوقه إلى مكة ومن شدة معاناته للحمى كان يتغنى بأبيات يذكر فيها مواقع ومواضع وجبال وأودية قريبة من مكة، فكان يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فيذكر أسماء مواضع ارتبطت في ذهنه وعقله. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد دخلت عليه عائشة فسألته وهو محموم: يا أبتي كيف تجدك؟ فقال الصديق: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. قالت عائشة: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول. وحتى عائشة رضي الله عنها نزل بها المرض كذلك حتى تساقط شعرها. عند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها واجعلها إلى الجحفة. وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمى، وغدت المدينة موطنا من أحب البقاع إلى قلوب المؤمنين. كيف لا، وقد أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب جمادها وأحب نباتها وأحب أشجارها وأحب أهلها من الأنصار، وأحب جبل أحد وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمدينة المنورة، يدعو بالبركة فيها وفي صاعها ومدها وثمرها وأرزاقها، بل دعا لها بأضعاف ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. والحديث متفق عليه. وقد شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد استقراره بالمدينة المنورة في تثبيت دعائم الدولة، فآخى بين المهاجرين والأنصار، وأقام المسجد، وأبرم المعاهدات، وبدأت حركة السرايا، واهتم بالبناء الاقتصادي والتعليمي والتربوي في المجتمع الجديد. وكان أبو بكر رضي الله عنه وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، ولم يغب عن مشهد من المشاهد، رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو بكر. أيها الأحبة، إن من طبيعة الإنسان أن يحب بلده ووطنه ويرتبط به، فذكريات الطفولة والصبا والأقارب والعلاقات كلها في البلد الذي عاش فيه الإنسان. وطالما تحدث الأدباء والشعراء عن ارتباطهم بوطنهم ارتباطا قد يصل أحيانا إلى درجة العبودية. ولذلك حب الوطن نقطة ضعف يأتي منها الشيطان إلى الإنسان. لكن بالنسبة للصديق لم يكن الوطن إلا مكتسبا، حاله حال المال يستحق التضحية به من أجل الله ورسوله، ولو كان هذا الوطن هو مكة بذاتها، وقد صارت المدينة المنورة هي موطن الصديق الجديد. بل والله أحب البقاع إليه، فيها استقر الصديق وفيها أكمل بقية حياته وجعلها عاصمة لخلافته، وبها مات الصديق وبها دفن. فيا لحظك أيها الصديق، كنتما أوفى صديقين لم يفصل بين قلبيكما في الحياة إلا قليل لحم، ولم يفصل بين جسديكما في الموت إلا قليل من تراب. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو